الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث الأربعون عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. هذا الحديث يا أخوة فيه يعني فوائد كثيرة إذا تأملها المتأمل. أولا، هاي من مواعظ النبي صلى الله عليه وسلم البليغة التي فيها الحث على الزهد، التي فيها الحث على الزهد. ثانيا، فيها حسن التربية للنبي صلى الله عليه وسلم لصحابته. فانظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف يربي الصحابة رضوان الله عليهم، مع أن ابن عمر شاب لكن يربيه على الزهد في الدنيا، يربيه على الزهد في الدنيا. ومن هنا درس لنا جميعا أنه ينبغي أن نربي أبناءنا ومن نستطيع أن نربيهم على ذلك. لأنه يا أخوة يعني بعض الناس ربما من باب أنه محب لأبنائه تراه يعني يسمح لهم بأنه يعملون أشياء حتى ولو كانت من قبيل يعني المباح، لكنه فيها قد يكون فيها ترف ويكون فيها طول أمل ما يرغبهم يعني في الزهد في الدنيا. هذا ابن عمر وهو من الشباب، النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بمنكبيه، وهذا دلالة على أنه يريد أن ينبهه حتى ينتبه، لأن الأمر فيه تنبيه، وهذا من حسن تربية النبي صلى الله عليه وسلم ومن حسن يعني تعليمه. ماذا علمه؟ قال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. هي موعظة لابن عمر وهي لعموم المسلمين. الدرس الثالث أو المسألة الثالثة والفائدة الثالثة، انظر إلى سرعة استجابة الصحابة رضوان الله عليهم لنصائح النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ورد أن ابن عمر كان يقول، ابن عمر رضي الله عنه كان يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. هذا فيه الاستعداد للموت، يعني المسلم ما يكون طويل الأمل، يكون عنده مشاريع 10 سنين و20 سنة و30 سنة ومضيع كثير من يعني حقوق الله جل وعلا وحقوق الناس، وكأنه يعني لا، المسلم عليه أن يكون حذر، يكون مستعد للموت. ممكن أنت تنام في الليل ثم تصبح جثة هامدة. وكم من إنسان يا أخوة ما نام في الليل وأصبح ميتا على فراشه، أصبح ميتا على فراشه. ممكن تكون أنت. فلذلك كن مستعدا للموت. إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، بمعنى كن مستعد فلا تنتظر الصباح وأنت حي، ربما يأتيك الصباح وأنت ميت. وكذلك إذا أصبحت فلا تنتظر المساء. فكم من إنسان خرج من بيتي صباحا وعاد إليه جثة هامدة في المساء. هذه يعني انظر إلى ابن عمر كيف ترجم وصية النبي صلى الله عليه وسلم وكيف عمل بها. ثم وخذ من صحتك، هذه الجملة الثالثة والرابعة فيها بيان لاغتنام الصحة. ولما كان الشباب مظنة الصحة غالبا، فيكون الأخذ بعمر الشباب وهو في الصحة والقوة يعني ويتزود من الطاعات ومن العبادات، لأنه سيأتيه يوم ربما يمرض فلا يستطيع. لذلك خذ من صحتك، انشط في زمن الصحة، يكون عندك طلب علمي، يكون عندك دعوة، يكون عندك قراءة، يكون عندك عبادة، يكون عندك يعني ما دام أنت في صحة تستطيع اجتهد، لأنه سيأتي اليوم الذي تكون طريح الفراش ربما لا تقوى على يعني كثير من العبادات. ومن حياتك لموتك، فهذه الحياة هذه فرصة للآخرة، الحياة فرصة للآخرة، وليست الحياة فرصة للحياة نفسها كما هو كثير من الناس يقول لك الحياة فرصة للحياة. طيب الحياة فرصة لنتزوج للآخرة وليس لنضيع الآخرة. ليس معناها أن الحياة فرصة أنك تضيع الآخرة. نعم، لذلك يعني قال شراح هذا الحديث في معنى كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل، قالوا لأن عابر السبيل لا ينفذ في سفره إلا بقوته عليه وخفته من الأثقال، يعني يكون قوي ويكون خفيف الأثقال، فيكون قوي ويكون خفيف الأثقال، هذا الذي يسافر، فكلما كان قويا خفيف الأثقال كان سفره سهلا سريعا، أما إذا كان متعبا منهكا وكثير الأثقال فسيشق عليه. فكذلك حال العبد في الدنيا يكون متزودا يعني للآخرة، فيكون يعني ما يكون كثير المشاغل التي تصرفه عن الآخرة، لأنه طريق للآخرة طريق طويل يحتاج إلى أعمال من العبادات والطاعات، هذه التي يعني كما قال الله جل وعلا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. نعم، كذلك قالوا فكما أنه لا يحتاج المسافر إلى أكثر مما يبلغه إلى غاية سفره، فكذلك لا يحتاج المؤمن في الدنيا إلى أكثر مما يبلغه المحل. نعم، وقال بعض أهل العلم هذا الحديث فيما يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حث على التشبه بالغريب، لأن الغريب إذا دخل بلدة لم ينافس أهلها في مجالسهم ولا يزع أن يراه أحد على خلاف عادته في الملبوس ولا يكون متدابرا معهم، وكذلك عابر السبيل لا يتخذ دارا ولا يلج فيها الخصومات مع الناس يشاحنهم. نعم، لأن نظره إلى لأن لبثه يسير أيام يسيرة، فكذلك فكل أحوال الغريب وعابر السبيل مستحبة أن تكون للمؤمن في الدنيا، لأن الدنيا ليست وطنا له، لأن الدنيا ليست وطنا له. لذلك يا أخوة، النبي صلى الله عليه وسلم كان إمام الزهاد، يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يلتوي ما يعني ما يجد ما يملأ به بطنه من شدة الجوع، وهو إمام المرسلين، لكن كان إمام الزهاد صلى الله عليه وسلم. وكما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في بيته من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي فأكلت منه حتى طال علي فأكلته ففني، متفق عليه. نعم، فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان زاهدا ويحث على الزهد، بل النصوص الكثيرة يا أخوة في القرآن وفي السنة لو أحصيناها في هذا الباب يطول بنا المقام، آيات التي جاءت تتحذر من الاغترار بالدنيا وأنها متاع، وأن المسلم عليه أن لا يعني يكثر فيها، وأنه يستعد الآخرة. نعم، الآيات والنصوص في ذلك كثيرة، لكن خير الكلام ما قل ودل. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.